عاش مرادي وخلي الزين الصافي يا حوزة سافي يا راقلو قلو ما بردتو يا من الغابة طليتو مالي البيت يا وليدات كويزة داو الخبيزة كويزة ما نخطى كتلموت حداك وغادي الجديدة نشوف الكويدة والهوى دوكا لي غير لي حالي يا ورك على الحديد وانت ولا تسعيد يا مشيت الشاوية على جيت متوية ولا تجيبي العفر على ولاد حمر ولا درك العطش سير المراكش ورا الخيل بخاصم في سيدي قاسم ورا بني يد الغربة كواوني في القلب يا راني قام طويلة نعلات مهيلة يا مخليني غادي شوف عراني وطنجة يا طنجة اللي مشى مالجة ولا بغيتي الجمال أسير للشمال وعودات ولاد سعيد علموك الصيد وخلي سطات الزين وفي شي عينين ابقى فيا مغشوش وما تساريتوش يا محقي في مغشوش بقى ما شدوش والهوا في الغيضة بلا تمرميدة واطلع الحفارية نشوف مطاري يا وعد عاد اخوان وفي المزيان يا والحباب لي العراق فوق عبدات واجيبوا العباد يا فاش مرادي ولا كنت عبدي يا خاف من ربي يا رب يا سرايقة في سحيلقة يا رب يا تنهمر جاية من شمطر خلي قادر زي المناظر امي بتيش الحوار بي حتى يعفو ربي خلي بنادم نشهب شحال تا يعطب هاك احلى التحوينات كواتني ومشات يا رب خبر الشمر وهذا الحر يا رب سولك ما تويش ولا تحوزنيش يا خلي صوت الناس ما تهوى من القريم وسمت اكزولا جاية مرسولة يا رب يشدو البنات وحال كبابات يا واسي المرب لبتي دوكا لي اشوف من حالي او خلي سيدي فنورة تهوى مشهور يا اخري بقى مخصاد وتار متحدك يا وام حيا زمايم وحينا وشي ضيف اخري بقى والقدام كل شي خدام اخري بقى والقدام ما بقى تخمام هلا بغيت تسافر اسير الخلافر وبين فاس والماس وما يديك نعاس يا رحمة من فاسي طير عاسي يا من خذ طليت مالي البيت وخطوة الرماني عايضو تاني ولا لحقتي لزعير اقول كلام الخير يا اسمع لولا سمير ونوض ولاقير يا راتري كاكموس وكاملة طريق سيدي بوزيد وغادية وتزيد ورا القليب مكتر اجي تصرف صفر يا حمام وحشين وما تلا بشكل يا بخيط وعاد فيك فريد وخالي يا خالي يا هادشي غالي وانا شبلاني بك حتى بليتيني وتابعك صالحة تلم ويلح وخليني عدكم وحتى نولفكم يا دار الشيل يا رجام قبل الولي